Book 2 79 79 الصفات 2 Pridjevi 2 أنا لابس ثوبا أزرق Imam plavu haljinu na sebi أنا لابس ثوبا أحمر. Imam crvenu haljinu na sebi. أنا لابس ثوبا أخضر. Imam zelenu haljinu na sebi. سأشتري شنطة يد سوداء. Kupujem crnu torbu. سأشتري شنطة يد بنية. Kupujem smeđu torbu. سأشتري شنطة يد بيضاء. Kupujem bijelu torbu. أحتاج لسيارة جديدة. Trebam nov auto. أحتاج لسيارة سريعة. Trebam brz auto. أحتاج لسيارة مريحة. Trebam udoban auto. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. Tamo gore stanuje jedna stara žena. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. Tamo gore stanuje jedna debela žena. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. Tamo dolje stanuje jedna znatiželjna žena. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. Naši gosti su bili ugodni, prijatni ljudi. ضيوفنا كانوا ناس مهذبين. Naši gosti su bili pristojni ljudi. ضيوفنا كانوا ناس مهمين. Naši gosti su bili zanimljivi ljudi. لدي أطفال محبوبون. Imam dragu djecu. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. Ali susjedi imaju bezobraznu djecu. هل أطفالكم مؤدبون؟ Jesu li vaša djeca dobra?